بسم الله. ولا تقص شاربا أو تحلق رأسا ولو جمعت ذلك اللقاء، ولا تسل فيه سيفا لا ولا، والخلف في إنشاد الأشعار جلا، وكرهوا تروحا بالمروحة فيه وفي القلشان ذا وأوضحه، ولا تعلما به الصبيان لو راهقوا علما ولا قرآنا، لا تتخذ فيه وسادة ولا فراشا إلا ليك قرن مثلا، لأنه أعد للتذلل وللتواضع لربك العلي. واجتنبا تفترس الذبابا والبق والقمل به اجتنابا، ولا تعرف لقطة وإن سئل عنها به، فأمر أحمد امتثل ولا تسل فيه، ولا تأكل سوى ما خف مثل التمر والنوى، ولا تقص شاربا أو تحلق رأسا. لا تقص فيه شاربا ولا تحلق نسي رأسا، وإن قلت تجمع ذلك اللقاء تجمع ذلك المرقي تطرحه بعيد. ولا تسل فيه سيفا، ولا يجوز تسل السيف فيه. لا ولا، لا تأكيد. لا ولا تأكيد. والخلف في إنشاد الشعر تلفظ مثلا هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد الخلاف جاري حتى لو جاء بالشعر في درس علمي مثلا. الخلاف هذا جاري حتى لو جاء بالأشعار في الدرس. والشعر تارة يكون مثلا من علوم الشرع، كيف إذا كان فيه شيء من السيرة النبوية فهمت. ومثلا إذا كان مثلا خاليا من كيف أشعار الجاهلية. نعم. وكرهوا تروحا بالمروحة، كرهوا تروحا بالمروحة فيه. المروحة الآلة تشهد بالريح. نعم. كون حد يحمل مروحة إلى المسجد يتروح بها ذاك مكروه. وفي القلشان ذا مثلا تابه القلشان وأوضحه. ولا تعلما به الصبيان لو راهقوا علما ولا قرآن. لا تعلم به الصبيان ولو مثلا قاربوا البلوغة، لا تعلم به الصبيان علما ولا قرآن. لا تتخذ فيه وسادة، لا تتخذ فيه وسادة ولا فراشا إلا ليك قر معناها برد. إذا كان الصلاة مثلا من برد لا بأس بالفراش، ولكن جرى العمل قاع بفرش المساجد المطلقة. نعم. إلا ليك قر مثلا لأنه أعد للتذلل، لأن المسجد لم يكن محل ترفه معد للتذلل والتواضع لله تعالى. واجتنبا تفترس، واجتنبا تفترس الذباب، الذباب لا تفترس فيه كيف قتل الذباب فيه، وكذلك البق والقمل اجتنب ذلك اجتنابا. ولا تعرف لقطة، اللقطة لا تعرفه بالمسجد. وإن سئل عنها به فأمر لا أتى أحد يسأل عن لقطة المسجد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رأيت من يمشي الله لته المسجد، فقولوا لا ردها الله عليك. ولا تسل فيه، لا يجوز السؤال في المسجد. ولا تأكل سوى ما خف، لا تأكل مثلا يكون شيء خفيف كالتمر. إن ينوى معناها يبعد نواه، النوى مثلا قلب التمر هذا. نعم. إذا كنت يمكن أن تأكل تمرات. نعم. لكن هذا النوى تقفي بعيد خارج المسجد. جزاكم الله خير.